Thank you. لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أراد يُقْرَأْ لَوْ قُلْ حَلَّ

خليك معايا شويه يا غيره. والذين يقولون ربنا وأن يتجاوز عن سيئاتك وأن يغفر ذنبك وإن تعلموا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحكم أن لا ذكر فيها. أيها الإخوة، والآن